الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تسع كويس ماشي. الناقد التاسع: من اعتقد، انتبه، من اعتقد، والاعتقاد محله القلب، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فقد كفر. الذي يعتقد أنه يمكنه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعتقد أنه يمكنه، يعني يعتقد أنه يباح، لكن من اعتقد أنه يحرم الخروج وخرج، من اعتقد أنه يحرم الخروج عن الشريعة وخرج، ما هو لا شوف ماذا، عن ماذا خرج؟ عم افرض خرج عن لا إله إلا الله، افرض خرج عن اعتقاد أن محمد رسول الله. لكن من اعتقد أنه لا يسع الخروج عن أي شيء، ولو صغير ولو بسيط ولو سنة، لكن خرج فهو آثم بالنظر إلى ما خرج إليه أو بالنظر إلى ما خرج منه. فإن خرج عن تحريم الخمر إلى شربها فهو خرج فعلا، يعني عنده خروج فعلي وليس عنده خروج اعتقادي. طالما يعتقد أن الخمر حرام يبقى لم يخرج اعتقادا، ولكن طالما شربها خرج عمليا. هذا الخروج العملي يعتبر إيه؟ كبيرة من الكبائر، لأن الكبائر فسق، وكلمة فسق يعني خروج، لأن كلمة فسق جاءت من خروج الكتكوت من البيضة، في أصلها هي دي أصلها، الفسوق يعني خروج الكتكوت من البيضة. فالفسوق ممكن يبقى جزئي وهو الخروج بكبيرة من الكبائر، ويبقى خروج لو الفسوق خروج كلي، لو طلع من البيضة تماما يعني طلع من الدين كله يبقى ده خروج كلي، يبقى الفسق هنا فسق أكبر. فالفسق أصغر وإيه؟ وأكبر. قال الله عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن فإيه؟ فسق، يعني خرج خروجا أكبر، فسق أكبر هنا وليس فسقا أصغر. والله يقول: والكافرون هم الفاسقون، يعني كفر أكبر. لكن من اعتقد أن الخمر حرام ثم خرج إلى شربها يبقى هذا فسوق إيه؟ أصغر ولا أكبر؟ أصغر. من اعتقدت أن الحجاب فرض ثم خلعت الحجاب يبقى ده فسوق أصغر ولا أكبر؟ أصغر. إذن النساء الكاسيات العاريات وشراب الخمر والمخدرات والعصاة بمختلف أنواعهم، هؤلاء كلهم خرجوا، ولكن خروج أصغر، يعني فسوق، يعني فسوق. لكن إن اعتقد حتى لو لم يخرج فقد كفر، يعني اعتقد أن الخمر حلال ومشربهاش، يقول له: أنت مش شايف أنها حلال؟ يقول: آه. طب ما تشرب؟ يقول لك: لا مش هشرب، بتضايقني، طعمها وحش، ما بتخلي عقلي يلف، فأنا ما أحبهاش، وهي مش حرام، يبقى ده إيه؟ كافر، رغم أنه ما شربش الخمر. بينما مدمن الخمر ليس بإيه؟ ليس بكافر. هكذا واحد لا يزني يقول: أنا شايف أن الزنا شيء يخل بالمروءة، يعني ليه الإنسان يعني يأتي إلى امرأة لا تحل له، يأتي إلى امرأة ليست من تبعه، ليس عاقلا عليها، إنما الزنا في حد ذاته حلال، بس هو ما بيزنيش يبقى ده كافر. لكن اللي زنى وهو يعتقد أن الزنا حرام يبقى هذا إيه؟ مسلم، مثل ماعز لما زنى والغامدية لما زنت، وهكذا. يبقى هذا معنى الخروج: من اعتقد أنه يسعى الخروج. إذا من اعتقد أنه يجوز له أن يترك السنن، نقول له: ماذا تقصد بأنه يجوز؟ هل تقصد بأنه يجوز لأن هذه السنن ليست من الدين؟ إن قال نعم كفر، وإن قال لا يجوز لأن ربنا سيحاسبنا على الفرائض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أفلح إن صدق، نقول: ما طب لا بأس، لا بأس. من قال: أنا أخرج عن الدين في لعب القمار، لعب القمار أو الميسر، نقول له: هل تعتقد أن الميسر حرام؟ يقول: نعم، لكني أحب العمل. هذا خرج، ولكنه خرج خروج عملي ليس خروجا اعتقاديا، خروج الاعتقادي هو الكفر. أما حكاية الخضر فهي الحقيقة مشكلة. الخضر وسعه الخروج على شريعة موسى عليه السلام لأن الخضر ليس من أمة موسى عليه السلام. موسى أرسل قومه خاصة وإلى الناس كافة، خاص. يبقى إذن الناس في زمنه الذين هم ليسوا من آل فرعون وليسوا من بني إسرائيل لا يلزمهم شريعة موسى، تمام كده، لأن النبي يرسل إلى قومه خاصة. يعني لو نحن أحياء في زمن لوط عليه السلام ولسنا من قرية سدوم، يعني أيام لوط مثلا كنا عايشين ولكن عايشين في مصر، هل تلزمنا دعوة لوط عليه السلام؟ لا. يلزمنا الإيمان؟ نعم يلزمنا به، نعم، لكن هل يلزمنا أن نتبع لوطا؟ لا، ما يلزم. ولذا عيسى عليه السلام لما امرأة تكلمته قال إليك عني فإنما أرسلت إلى قطيع بني إسرائيل، يعني أنا مش مرسل للرومان ولا المصريين ولا حد، أنا مرسل فقط لبني إسرائيل. يبقى كل نبي بيبعث إلى قومه خاص، فالخضر ليس من بني إسرائيل وليس من آل فرعون. يبقى إذن موسى عليه السلام مرسل إليه؟ جاوبه لا. يبقى إذن يسعى الخروج على شريعته؟ نعم نعم، بس لازم يبقى، بقول لي مشكلة، لأن هناك شريعة لأي نبي لا يجوز الخروج عليها أبدا، وهي توحيد الله عز وجل. لكن التشريعات بمعنى الأوامر والنواهي هذه يسعون الخروج عليها، يعني إحنا لا يلزمنا ما أحله موسى عليه السلام أو ما حرمه موسى عليه السلام من الأمور العملية الفقهية، إنما يلزمنا ما قاله موسى عليه السلام عن الله في توحيده جل وعلا. يبقى كلمة الخروج عن شريعة موسى يعني قصد بالشريعة الفقه والأوامر والنواهي، نعم، لكن إن قصد بها التوحيد لا، لا يسع أحدا في العالم الخروج عن توحيد الله جل وعلا. ولذا قال شريعة، ولأن الشريعة هي التشريعات والأوامر، فهذه المعنى، هذه السبب، هو بينها. نعم ليه؟ ما هو وسع الخضر. نعم، لا، اللي من اعتقد اللي كلمة فقط كفر على من اعتقد أن بعض الناس يسع، يعني شوف اشطب دلوقتي الجملة بتاعت كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، كمل بقى الجملة، قولها على بعضها، قول من أول من اعتقد. صح كده؟ الجملة كده مستقيمة ولا لا؟ بس إنما الجملة الاعتراضية دي، ولازم تحط خط قبل كما وخط بعد عليه السلام، دي جملة اعتراضية، إن الخضر كان معتقد إنه يجوز أن يخرج شريعة موسى. نعم حق، لأنه ليس من أمة موسى عليه السلام. ولذا قال وذلك أن النبي، لأن لو أنت اعتقدت تقول طيب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم كان في الجزيرة العربية وأنا في مصر، نقول لك انتبه، موسى عليه السلام أرسل إلى قوم خاص ومحمد أرسل للناس كلها، فإذا ما تقولش أنا زي الخضر، ما ينفعش تقول أنا زي الخضر، لأن الخضر لو عايش أمة محمد هيلزمه إيه؟ هيلزمه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلام الشيخ. وذلك أن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة فلا يجب على كل الناس متابعته. يعني شعيب مرسل إلى قوم مدين، هل غير قوم مدين مطالبون باتباع شعيبة؟ لا. ولا غير ثمود مطالبين باتباع صالح، ولا غير هود، ولا غير عاد مطالبين باتباع هود، وهكذا كل واحد مع قوم. لكن محمد لا، محمد أمر خاص، محمد أمر خاص. اللي قبله يسعهم الخروج عليه اللي هم قبل أن يرسل، لكن إذا أرسل لزم العالمين طاعته، فهكذا. فإنه أرسل إلى الناس كافة فلا يحل لأحد مخالفته ولا الخروج عن شريعته. واضحة؟ واضحة إن شاء الله. تاني الكلام في الناقض التاسع، انتبه لأول جملة، أول كلمة إيه؟ من اعتقد. الاعتقاد مكانه فينا محمد في القلب، ويترجمه القول باللسان بس، أو الخط بالبنان. الاعتقاد، طيب هل لما حاكم دولة يضع لها قوانين ويكتبها بيده أو يأمر بكتابتها بيده ويلزم بها القضاء والناس، هل هذا استحلال؟ شو انت قلت بالبنان؟ نعم، هو لم يقل هذا حلال، يعني هذا ليس من كلام الله، وإنما قال هذا شيء فرنسي أحكمكم به، فإذا هو خرج عمليا عن قانون الله، فهذا فسق أصغر ليس أكبر. وهذا الأمر اللي مختل في عقلية إخواننا. لو إحنا نجحنا، أنا لم أنجح، لو أنتم تلطفتم وقدرتم توصل لهم الجزئية دي ودخلت مخهم، الناس الله يهديهم، لأن هم اللي داخل مخهم أن طالما الرئيس أمر بكتابة القوانين وألزم الناس بها يبقى هذا استهلال، فهم كده مش فاهمين قضية الاستهلال. وهذا الكلام كلام اللي هو المنظر القيم بتاعهم اللي هو ياسر، هذا كلام أنه يرى أن ده استهلال واضح، ولذا هو متسرع جدا وعاوز يباهل الناس، وطبعا خطأ جدا، هو مش فاهم، ولذا مباهلته خطأ وليس فيها مكسب، لأنه هو حيباهل على فهمه الخاطئ وليس على عدوانه. ماشي كده؟ ازاي؟ عايز يبقى في اللي عملت ازاي؟ هقول لك انا، نفترض ان محمد عوض رأى امرأة يعرفها تسرق، فجاي يشهد انها سرقت ومستعد للمباهلة. انت كمان شفت المرأة دي وعارف ان المرأة دي مش هي، هذه شبيهة للي ظنها محمد عوض، شبيهة، وانت عارف انها شبيهة وعارف الاختين، وعارف ان الاختين انت بتعرف تفرق بينهم، هو ما يعرفش. فلما تيجي انت تباهله، انت هتباهله على حق، هو هيبالك على ايه؟ على ظن. هنا لا يؤذى ولا انت تؤذى، ولا تؤدي مباهلة الى مصلحة، لان هو فاهم غلط، فاهم خطأ. فالفهم الخطأ ده عايز اولا يزال، او يفهم ويعاند. لو فهم وعاند وباهل يضيع، لا تمر عليه عام، لا يمر عليه عام الا ويموت اذا باهل على طول. واللي بيباهله لو عارف ان هو محق وباهله على ان هو باطل، يبقى المباهل له سيموت بعد خلال سنة، هذا المجرد في المباهلة. فالمباهلة لها شروط، هو لا، هو لا عارف شروط المباهلة ولا عارف هو حيبال عليه بالضبط، فمش فاهم، فمندفع نتيجة الضغوط عليه الآن، ونتيجة خروج كثير من الناس وفهم كثير من الناس القضية، وحتى الأعوان اللي مخلصين برضو عاملين يقولوا طب إيه الدليل، طب كذا، شعر بأن الأرضية بتتهز، وشعر بأن في شك موجود كثير جدا حتى بين أتباعه، وشعر أن هم الآن بيتابعوه لحبهم إياه ومتابعتهم إياه، لكن ما هو لا هو ولا أم قادرين يدافعوا عن القضية، فانتقل إلى المرحلة اللي هي مرحلة الانتحار، فمرحلة المباهلة، يقول لا أنا سأباهل، وده غلط مش فاهم. فلازم الأول يفهم ويتفهم هو وأتباعه، وبعد كده إن أصر يبقى هنا في الحالة دي مصر على إيه؟ على باطل. لكن هو الآن مستند لتأويل فاسد، فهم خاطئ وتأويل فاسد، فهم خاطئ، لأنه ما حدش فهمه قضية الاستحلال، ما حدش مألوش شيخ، ما هو لما تلقى على إيد ناس، الناس فهموا المنهج القطبي من غير ما يجد معين آخر ينتبه إليه. يعني زي ما انت تشوف امرأة واحدة تظن ان هي دي اجمل ما خلق الله، لكن اذا رأيت الجميلات ايقنت ان هذه ليس فيها جمال ابدا. فهو درج ونشأ على فهم معين، مش لم يقرأ ولم يفهم غيره، فبالتالي ملبس عليه، ولكن ايضا هو آثم، لان هو عنده اداة يستطيع الوصول للحق، ويستطيع البحث والتنقيب والوصول إلى الحقيقة والدليل، هو الذي لا يريد. فهنا لابد أن يصل إلى المفهوم، فإن وصل إلى المفهوم وأصر، هنا يباهل، هنا يباهل. ثم إن المباهلة لا تكون في الغالب بين اثنين من المسلمين عند أحدهما تأويل خاطئ، هذا غلط، وإنما تكون بين مسلم وبين زنديق ينكر معلوما من الدين بالضرورة. ونحن لا نصف الخوارج بالزندقة، لكن الشيخ ابن باز يكفرهم، لأنهم عرفوا الحق والصحابة عرفوهم الحق فأعرضوا عنه. هؤلاء معرضون جهلا ولا يريدون أن يتعلموا، فهم فيهم اسم لا محالة، ولذا هو لابد يفهم قبل المباهلة، لابد الأول يناظر، ففر من المناظرة ويريد المباهلة. واخد بالك انت؟ أنا لعلي مش قادر أوصلها لكم. أنت ما ينفعش تجيب طفل شايفه كويس بيحفظ بسرعة عن 6 سنين تروح مدخله الجامعة، ما ينفعش. لازم يمر الأول على مرحلة الإعدادية والابتدائية والإعدادية والثانوية. لابد الأول يناظر ويناظر بالأدلة ويفهم ويتفاهم، ثم بعد ذلك إذا استبانت له الحجة وأراد المباهلة عند إذن ما في بأس، ما في بأس. فهو ما هو رفض المناظرة ويريد المباهلة، وبعدين لما يجي يريد المباهلة بيضع كلام مش هو ده موضع المباهلة، يعني عايز يباهل على إن القوانين هذه كفرية. ثم القوانين كفرية، إنما التحاكم إليها كفر ولا لا؟ هي دي القضية، هي دي القضية. مش فاهم هو التحاكم إليها يكون كفرا عند الجحود والاستهلال. هو مش عارف، هو مش فاهم يعني استحلال، مش عارف يعني استحلال، وبيستند على طول الى كلمه النبي صلى الله عليه وسلم: استحللتم فروجهن بكلمه الله. هذا غلط، هذا غير صحيح، مش فاهم هو اصلا، مش فاهم. في اشياء لا تحل ابدا باي صوره من الصور، وفي اشياء تحل لك بشروط. يعني المراه اللي ماشيه في الشارع هي لا تحل لك، لكن ان عقدت عليها حلت لك، كويس كده. الكفر متى يحل لك؟ ما يحلش خالص ابدا. الخمر متى تحل لك؟ عمرها ما تحل، حتى في الدوله ما تحلش، لان انت في الدوله بيرفع عنك الاسم لكن ما اسمهاش حلال، ارجو ان يكون. ففي اشياء هي حرام تفضل حرام، وفي اشياء حرمتها مؤقته. ازاي؟ انت الان في جيبك مال، انا في جيبي الان 50 جنيه، انت لو اخذتها حرام صح، لكن لو بعت لي شيئا تاخذها حلالا، يبقى هذه حرام مؤقت ولا حرام دائم؟ الخمر حرام ايه؟ الميسر حرام ايه؟ فهو لما تيجي يفهم الاستحلال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن، يبقى كده اصلا هو دخل مدخل غلط، هو مش السكه غلط اصلا، لفت بيه. فاهمين يا شباب ولا شويه؟ اعيدها شويه تاني، اوضح شويه. طيب، وضع عند الكل الاستحلال. ما هي المباهله؟ انه إما أن يجيب النساء وولاده، والتاني يجيب نساء وولاده، كما باهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، أو طلب المباهلة عليه ومرضوش يجوا، أو أنه يقول: أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، أن الأمر الفلاني هو كذا كذا قطعا، وأني أنتظر العقوبة إن لم يكن كذلك. فهنا هو مش فاهم. المباهلة لا تكون بين مسلمين، وإن كانت بين مسلمين أحدهما يعني مبتدع ضال والآخر غير ذلك، المبتدع الضال لابد يكون أصلا نوظر. إن ابن عباس هل باهل الخوارج ولا الأول ناظر الخوارج؟ هذه القضية. لم يباهل أصلا، وما فيش مباهلة، هو في حق وباطل، تتبع الحق أهلا بك، ما تتبعش الحق تقاتل وليس تباهل. فهو مش فاهم الاستحلال، واللي اتباعه قرأوا كلامه وسمعوا كلامه، موجود كلامه على النت يعني في حكايه الاستحلال، وبيبين الاستحلال ياتي من استحللتم فروجهن بكلمه الله، فمش فاهم، لان هذا ليس استحلالا اصلا، ده استحلال المؤقت. المحرم نوعان: محرم مؤقتا ومحرم مؤبدا. في اشياء محرمه مؤبدا، في اشياء محرمه مؤبدا، وفي اشياء محرمه مؤقتا. زوجة اخيك محرم مؤقتا ولا مؤبدا؟ مؤقتا. زوجة عمك، زوجة ابوك، مؤبدا. فهو مش فاهم، بيستدل على المؤقت بالمؤقت على المؤبد، واخدين بالكم؟ فهو الاول لازم يبس، لن يفهم. ليه؟ لان هو صار رأسا، والانسان حين يترأس يتكبر فلا يستمع الى غيره، وان استمع ربما اخذته العزة بالاسم. فهو الاتباع لا يفقهون، ما في واحد منهم فقه فيجلس معه يفهمه، للأسف ما في. فالله المستعان. ماشي. واحدة بعت رسالة بتقول تتجوزني. الله، سبحان الله. تحل دي ولا لا تحل؟ مش عرفني تحل الرجاله. مش شوف ها. الله المستعان. اي والله لسه رساله جايه حالا دلوقتي، سبحان الله. بعت كلمه واحده تتجوزني، ما بعتهالوش. هو عينه فيها، عينك فيها. القليل الاستحلال. انا مش بشرح الاستحلال الان, انتوا عارفين شرحناه قبل كده وكتبنا فيه مذكره, وارجو ان كل اخ يكون معايا هذه المذكره بتاعت الاستحلال, ارجو اللي معاهوش يبقى معاه واللي معايا في كل فتره كده, كل ما تمر فتره رجعها تاني, لانها اضبط كلام في الاستحلال, اضبط من كلام اي حد تاني كبر شانه او سنه او مركزه او صاره. ما في اضبط من هذه المقاله في الاستحلال. فإذن الاستحلال هو اعتقاد حرمة شيء حلال أو اعتقاد حل شيء حرام. هذا الاعتقاد يظهر بالتصريح باللسان. فلو واحد صرح وقال الخمر حلال كفر لو شربها أو ما شربهاش هو كفر. أما لو واحد شرب الخمر طول حياته وأصر على شربها طول حياته وسئل قال هي حرام بس أنا غاويها ومش هبطلها, فهذا ليس كاف, لأنه طالما أقر بالحرمة خرج من الاستحلال اللي هو العقدي, وصار في الاستحلال العملي, والاستحلال العملي ليس بمكفر اصلا. طيب واحد سجد لصنم, هذا استحلال عملي ولا استحلال عقدي؟ احسنت, هذا ليس له علاقه بالاستحلال, هذا فعل كفري ملوش علاقه, مش محتاج. اللي محتاج استحلال اللي هو المحرم او المحلل, اما الشيء اللي هو كفر ما يحتاجش الاستحلال. خلاص سجد لصنم, مزق مصحف, داس على مصحف, هذا كفر مباشرة على طول, كفر مباشر. طيب تزوج أمه, تزوج امرأة أبيه, دي الإشكال عندهم برضو مش فاهمينها, هم مش فاهمينها برضو. تزوج امرأة أبيه, هذا تزوج امرأة أبيه يحتاج إلى استحلال, لأن امرأة الأب محرمة مؤبدة, يبقى من تزوجها استحل. لازم نقول استحل عقيديا ولا عمليا؟ عقيديا انه يصرح بان الزواج من زوجة الاب حلال. طيب هتقول طيب ما هو ابن كثير قال من تزوج امرأة ابي فقد كفر. نقول قول ابن كثير خطأ, خالفوا فيه كل العلماء, خالفوا فيه كل العلماء, وبعضهم قال ايه طيب ما احنا نقول ايه من تزوج امرأة ابي مستحلا كفر. ماشي حط القيد ده, حط القيد ده. حيستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سير سارية ومعهم راية, وإنه أخذ الرجل وقتله وخمس ماله. نقول سبحان الله, هذا الرجل عندك هو كافر, لازم نتفق أنه كافر, ما نخالفش أبدا في كفر, لكن هل هو كافر بفعله ولا كافر في قلبه؟ واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ما في قلبه, هما بيقولوا لا مفيش حاجة اسمها اطلع على النبي على ما في قلبه. نقول طيب إذن الرجل كفر بفعله, يبقى الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم استيفاء الشروط والتأكد من نفي الموانع. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن القول بأن الرجل ده فعل فعل الكفر على طول يبقى ده اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ما إذا عملت إيه, طب سكران, طب كذا. لو كان الرجل فعل هذا الفعل بمجرده كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت كنت سكران, أنت كنت مجنون, أنت أجبرت على ذلك, أنت مش كده ولا لا, كان استفصل منه. وهذا هو الإسلام, إن احنا لا نحكم على الإنسان, واستدللنا على الاستفصال ده منين؟ من حديث أسامة قال له هل أشرقت عن قلبه؟ لكن من الذي يشق عن القلوب ويعلم ما فيها؟ الله. فالله أطلع أن هذا الرجل في قلبه الكفر, فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شروط بقى ولا ما اقتل على طول, وإلا الكلام كان ممكن أسامة يقول له طب يا رسول الله من لما قتلت الراجل قلت له أشرقت عن قلبه, الآن يا رسول الله هل أشرقت عن قلبه؟ مش كده؟ هو شق عن قلب بالوحي. انما الرجل نفسه فعله كفر لا يمكن, لان لو فعله كفر يبقى لازم كان النبي صلى الله عليه وسلم يساله ويقول له عملت كده ليه, ويشوف الشروط ويشوف الموانع, صح, وبعدين يشوف المراه ايضا عملت ايه وليه وهكذا. انما ده النبي امر, ما حدش ده في روايه ان هم دخلوا عليه فجروه قطع ضربوا عنقه على طول واخذوا ماله. يبقى واضح الضابط ده, ضبط ايه يا محمد انا قلت لان مرمار الجواز كان النبي صلى الله عليه وسلم, ايوه لو كان الفعل كفر كان استفصلها والشهود والمرأة. فاذا قولهم وقول اخونا بتاع زم الارجاء قول غلط, غلط خالص, وحتى من وافقه لو كان اكبر الشيوخ غلط, غلط غلط خالص, غلط خالص. الضوابط بتغيب عن بعض الناس احيانا في مسائل, وبتبقى عنده مسائل تانية يتفوق بها العالمين, لكن ابى الله ان يعترف بالكمال وحده. لا حل لهذه المساله الا ان تعتبرها حادثه ايه؟ يعني ما لهاش حل. وده اللي وصلت له في البحث والاستهلال، ان ما لهاش حل غير كده، ما لهاش حل تاني ابدا، مش هيتحل غير كده ابدا. اي حل غير كده هيبقى نوع من لوي الزراع، لان المرأة لم تسأل ولم تعاقب، والشهود لم يسألوا ولم يعاقبوا. إذن هذا الرجل كان مستحلا، والله جل اطلع على ما في قلبه، وطبعا سبحانه عزيزي يعلم ما في القلوب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ قتل مباشر، ولا في استفصال ولا شروط ولا موانع ولا حاجة خالص، ما في كلام تاني أبدا أبدا. فهذه القضية، هذه القضية. يبقى إذن الاعتقاد لابد تاخد بالك من حكاية اعتقاد، إن الكفر يكون بالاعتقاد، هذا في الشيء اللي هو حلال وحرام. أما الشيء اللي هو كفر، فعل كفر ماليش دعوه بالاعتقاد. مزق المصحف يبقى الفعل ده كفر على طول، ماليش علاقه باعتقاد نهائي. رمى المصحف يبقى على طول تبول على المصحف، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب زوجه من اتهم زوجه من زوجات النبي بالزنا، يبقى خلصت كده خلاص انتهى. يبقى هذا الفعل كفر اكبر، دخله فين؟ دخله شوط وموانع. تقول له تعالى بقى انت سبيت الرسول ليه؟ انت رميت المصحف ليه؟ يبقى بس الفعل انت فعلته كفر، مفيش كلام. عرفنا يا اخواننا؟ يبقى هنخش في الاعتقاد هنا؟ لا، هندخل الاعتقاد في ايه؟ في مسائل حرام والحلال، اللي هي لا تحل الا باستحلال ولا تحرم الا باستحلال. ارجو ان يكون وصل شيء، لانه قضيه هي دي عقده القضايا دي. القضيه دي لو اتفكت بيننا وبين الجماعات وبيننا وبين اتباع قطب وبين اي حد بيفكر، هتتحل كل قضايا الحاكميه ببساطه شديده جدا، وتتضح الامور وضوحا لا خفاء بعده ولا غموض بعده. ليه؟ قضيه ايه؟ الاستحلال. الله. هم اصلا مش فاهمين الاستحلال، والله هو الشيخ نفسه مش فاهم الاستحلال، وهم الباقيين بيتبعوه من غير ما ياخدوا بالهم، ما عندهم. هو غير قابل للكلام، هو غير قابل للكلام. والمناظر رفض، قال انا مالي انا، ما يروح ناظر محمد ابراهيم، ماليش دعوه. فرفض. لو قبل المناظره وقبل الحوار وجاء وجلسنا فهم، اذا كان هيفهم ماذا نفعل. فدي قضيه، هي دي قضيه القضايا الاستحلال. إذا ظهر الاستحلال بان بقى الحكم بغير ما أنزل الله، كفر أكبر ولا كفر أصغر، بان صحة كلام ابن عباس من صحة كلام غيره، بان كل شيء. بس يبقى الأمور تفهم، قاعدة القاعدة تفهم. فأرجو أنكم أنتم تكونوا فاهمينها. قولها كده، قول. طيب كبائر أو غيره. طيب السجود لصنم، هم عندهم بقى الحكم بغير ما انزل الله كفر محض، ما يحتاجش يعني. وفي نفس الوقت يقولوا الفعل استحلال. نقول طب انتوا الاول، هو لو قال الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر، يبقى ما يتكلمش في الاستحلال. لما بيجي يتكلم في الاستحلال يبقى ده تناقض رهيب جدا. فاهمين يا شباب؟ احنا قلنا ايه؟ الافعال اما كفر اصغر واما كفر اكبر. الكفر الاصغر عشان تنقله اكبر لازم ايه؟ استحلال. الكفر الاكبر ملوش دعوه بالاستحلال. هو بنقول له انت عندك تحكيم القوانين كفر ايه؟ بيقول ايه؟ اكبر. وبعدين يتكلم على الاستحلال. يتكلم على الاستحلال ليه بقى؟ ما الاستحلال مش داخل اصلا. الاستحلال بيدخل فين؟ في الاصغر، ما بيدخلش في الاكبر خالص. الاكبر لوحده كفر. فانت يا محمد عوض مش فاهمينها. ما هو ملهاش، ما هو مش فاهم. ولذا راح متكلم على ان طالما هو قرر هذه القوانين وخلاها تكتب في بنود وماده واحد وماده اثنين ولوائح، يبقى طالما كتب كده وده استحلال. استحلال ايه اذا كان انت قلت اصلا دي اكبر؟ يبقى ايوه، لو هو اتكلم على الاستحلال يبقى داخل شوط ملوش دعوه بقى، ملوش دعوه. لو تحكيم القوانين كفر اكبر يبقى لا تتكلم عن الاستحلال. طالما اتكلمت عن الاستحلال يبقى انت مقر بانه او مش فاهم، أو مش فاهم، أو مش فاهم. عرفتم؟ في نظري هو مش فاهم، هو مش فاهم. فهو من يفهمه ومن يوصل له وهو العقول مغلقة والقلوب مقفلة ولا يستمع، فماذا نفعل؟ تاني، الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر أو كفر أكبر. إحنا بنقول كفر أصغر، ماشيين ورا ابن عباس وخلاص، ماشي يعني. أنت بتقول أكبر، يبقى ما تجيبش سيرة استحلال، لأن الكفر الأكبر لا يحتاج إلى استحلال. اما اذا انت اتكلمت الاستحلال يبقى لازم ترجع مربع بتاعنا تاني، ترجع تقول ده ايه؟ اصغر. فاذا انت وافقت انه اصغر تبتدي تناقش في الاستحلال، وانت مش فاهم الاستحلال، مش فاهم الاستحلال. فماذا نفعل؟ ارجو تكونوا انتم فهمتم. طيب لأن دي قضية عويصة عويصة بتيجي الكلام حتى يبصوا لك كده ما لا يعني ينظرون إليك هم لا يبصرون. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا الخروج عن شريعته، لكن يسع أحدا الخروج عن شريعة موسى عليه السلام أو شريعة عيسى عليه السلام. ليه؟ قوم خاص. أما محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الكلام اللي جاي كله في بيان أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، قال يا أيها الناس وإني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل الجن والإنس، كلمة الناس تشمل الجن والإنس. أما لو قلت لا، لأن ربنا بيقول الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فاستدلالك يكون خطأ، لأن قال في صدور الناس ثم قسم الناس إلى من الجنة والناس، فهذا اسمه عطف بيان زي ما تقول الملائكة وجبريل وميكان. من يكفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكان، ما جبريل وميكان من رسله ومن ملائكته، ماشي كده؟ فالناس تشمل الإنس وتشمل الجن. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمون هم الإنس والجن كذلك. وقال عز وجل بس الإنس هنا عموما لمن وجد بعد بعثته وليس لمن كان قبل بعثته، يعني من مات قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي لو عنده 39 سنة ونص وفي واحد مات، يبقى الرجل ده من أمة محمد؟ لا لا. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قلنا لك العالمين الإنس والجن جميعا. وما أرسلناك إلا كافة، وكلمة كافة تشمل الأزمنة والأمكنة، تشمل الأزمنة والأمكنة، يعني لكل مكان ولكل زمان من بعده، بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يقصد أحد يعني أحد من المرسلين، يقصد من المرسلين، نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصر بالرعب أنه بينزل هلع في قلوب الكافرين قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وهذا الرعب ده من فين؟ من الملائكة، من الملائكة. الدليل أن الله عز وجل قال فإيه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فربنا عز وجل بيلقي الرعب في القلوب، بيبعث ملائكة تزعزع هذه القلوب. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي حتة تتوضى وتصلي تتيمم وتصلي، لكن في الأديان الأخرى لا، يعني لو إن في نصراني مواظب على الصلاة بتاعتهم ما يعرفش يصلي إلا في إيه؟ في كنيسة لازم، واليهودي لا يمكن أن يصلي إلا في الكنيس، ما ينفعش يصلي في أي مكان، فقط المسلمون جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. الشيعة اختاروا منهج اليهود فلا يصلون إلا على التربة الحسينية، يبقى الأرض لم تجعل لهم مسجدا ولا طهورا. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وكان الرسل يأخذون الغنائم ولكن يحرقونها، يحرقونها، يعني داود عليه السلام كان في جند طالوت وهزموا جالوت وجنوده وأخذوا الغنائم، بس ماذا فعلوا فيها؟ أحرقوها، أحرقوها. قال وأعطيت الشفاعة، والأنبياء لهم شفاعة تابعة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله الشفاعة هنا هذه عهد وليس استغراق. الشفاعة هنا الشفاعة اللي هي المقام المحمود، اللي هي الشفاعة العامة اللي هي يشفع للخلق أجمعين، دي لا يشارك فيها إيه؟ أحد. أما الشفاعات الأخرى هو هناك شفاعتان لا يشارك أحد، وهم الشفاعات ثمانية، ستة يشارك فيها الآخرون واثنين لا يشارك أحد، شفاعتان لا يشارك أحد أبدا. الشفاعة الأولى اللي هي شفاعة الخلق أجمعين لكي يحاسبوا، دي لا يشارك فيها أحد أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. شفاعة عم أبو طالب لتخفيف العذاب عنه أيضا لا يشارك فيها أحد. أما الست شفاعات الأخرى اللي هي دخول أهل الجنة الجنة ورفع منازلهم وخروج من النار فيشارك فيها الآخر. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وبعثت إلى الناس إيه؟ عامة. هذا المطلوب يا محمد، لماذا؟ لماذا هذا هو المطلوب؟ لا المطلوب لأنك أول كلام الشيخ يقول من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما خرج الخضر فإنه لا يحل له. وقال الله إن الدين عند الله الإسلام، وهم الأنبياء السابقون هل كانوا آتين بالإسلام؟ بالإسلام الجزئي، الإسلام الجزئي اللي هو العام اللي هو توحيد الله عز وجل، وأما الإسلام الشامل اللي هو أحكام وشرائع فتتنوع وتختلف من نبي إلى آخر. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فغير الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وفي الحديث والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهو طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على موسى خاصة، لكن المقصود لو أي نبي حي لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عيسى حي عليه السلام وسينزل، حين ينزل سيكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا يتكلم على بني إسرائيل، لا لما ينزل العالم كله لأنه هو هنا فرع. وفي وقال هذا النقد التاسع، النقد التاسع إيه هو؟ من اعتقد أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من اعتقد أنه يجوز له الخروج عمليا، هذا لا يكفر عمليا بمعنى أن يشرب الخمر وأن كذا، لا يكفر إلا إذا اعتقد يجوز شرعا، يجوز شرعا، لكن لو اعتقد أنه لا يكفر لا يكفر فهذا هو الحق. لو اعتقد قال أنا لو شربت الخمر لا أكفر فهو محق، محق. الناقد العرش الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. طب ما في كتير من الناس كده، معظم الناس في بلادنا الآن هو لا يعني لا بيصلي ولا بيتعلم ولا بيسأل في الدين، هل هذا كفر؟ المقصود الإعراض هو الإعراض القلبي، يعني جوه قلبه مش مصدق ان هذا دين يستحق ان يتعلمه. انما المعرضون من العوام غيوم الغفله الهتهم والدنيا الهتهم فضعف ايمانهم، لكن هم يتمنون لو كانوا يعلمون ويتعلمون في الدين. بدليل بيقول لك انا مش عارف، ما انا لو اعرف وبيحسد من تعلم، لكن ده يكره من تعلم ويكره العلم نفسه. قال والمراد بالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين، لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. تفاصيل طبعا الناس مش عارفة تفاصيل، لا عارفين حكاية ربنا لعنين ولؤدين واستوى على العرش، ما يعرفوش مكان ربنا، ما يعرفوش مكان ربنا عز وجل. أصل الدين التوحيد، بس له أصل التوحيد المعرفة بوجود الله عز وجل وبأنه الرب والإله. فالناس عارفة من غير ما تعرف المصطلح، يعني ممكن ما يعرفش يفرق بين معنى رب وإله، لكنه يؤمن لو قلت له كلمة رب يعني ربنا هو الخالق الرازق، يقول لك صح، ومش عارف التفصيل بس هو جواه مؤمن بيه مش كده. ولو قلت له إله يعني لا يعبد إلا هو، يقول لك صح، ما نصليش غير له، لكن هو مش فاهم فعلا الفرق بين رب وإله. لما انت بتفهمه بتلاقيه جواه مستقرة، فدي الفطرة. انما جهل هذا ايضا مشكلة، جهل وجود الله وجهل ان هو مستحق للربوبية والألوهية، هذه القضية. والمقصود بالجهل التجاهل، مقصود بالجهل هنا التجاهل، عارف التجاهل هو الإعراض عن التعلم، الإعراض عن التعلم. فإياك أن تظن أن العوام المعرضون هؤلاء جميعا كفار، هذا غلط، هم عصاة وفسقة، ولكن إلا إذا وجد منهم من أعرض احتقارا لهذا الكلام وعدم اقتناع به. فقد أعرض عبد الله القصيمي وهو شيخ الشيخ السعدي وشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز وشيخ علماء السعودية، أعرض أعراضها بعد كده، أعرض وقال لا لا لا لا، ولا مع أنه رجل علامة، كان علامة بحر، بحر من العلوم. وعلم علماء الأمة، ومع ذلك هو بعد كده أعرض، قال لا لا لا، بلا قرآن بلا سنة بلا غير حراء بلا الكلام الفاضي ده، بلا أنبياء بلا ملائكة، مش حاجة من دي خالص. فده خلاص خلاص ارتد عن دينه إعراضا والعياذ بالله. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يعني تقول له ده ربنا هو الخالق، يقول لك لا لا لا هذا معرض، ربنا هو الرزاق، لا لا لا هذا الإعراض. إن من المجرمين منتقمون، وهنا اسم منتقم هل هو من أسماء الله الحسنى أو لا؟ الراجح لا، الراجح لا، لكن اسم ذو انتقام نعم، لأن الله قال والله عزيز ذو انتقام. لكن هل منتقم مقيدة؟ إن من المجرمين منتقمون، صفة الانتقام نعم، لأن قال فانتقمنا منهم، وقال ينتقم الله منهم، فصفة الانتقام ثابتة، اسم المنتقم لا. وإحنا أمس اللي حضروا معنا بعد الجمعة نتكلم عن الأسماء والصفات، قعدنا نتكلم حوالي يمكن أكثر من نص ساعة، الأسماء أقل من الصفات ولا الصفات أقل من الأسماء؟ الأسماء أقل، وكل اسم صفة، لكن ليست كل صفة، أي اسم يعجبك هو صفة، لكن ليست كل صفة اسم، الصفات واسعة جدا، فكل اسم يعجبك اختار أي اسم كده هتلاقي صفة، اختار أي اسم هتلاقي صفة، أي اسم أي اسم يخطر على بالك هتلاقي صفة، لكن ليست أي صفة اسما. فالله من صفاته ينزل ويغضب ويضحك ويعجب، صح؟ هل من أسمائه الضاحك والنازل والمعجب؟ لا. فإذا الصفة أوسع من الاسم. فكلمة منتقم ما في داعي نسمي الله باسم ايه، ولذا لا يجوز واحد اسمه عبد المنتقم. وقال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا معرض، يعني معرض عن ذكري بمعنى تذكره فيرفض هذه الذكرى. وقال تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يعني ثقلا شديدا على ظهوره. هذه النواقض العشرة، والأصل أن أي واحد طالب علم يبقى حافظ هذه النواقض العشرة، يبقى عارفها كويس. ثم قال حكم طيب نسيب بقى دي وناخد شوية فقه